أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 28، تفسيران للاستعارة. قال المصنف رحمه الله: وهي علامة مر من تنبيه، مجزونين بنى على التشبيه. فهي بمعنى اللفظ نفسه إذا، لشبه معناه مجاز نخذ. وأطلقت أيضا على إطلاق له، فتصلح للاشتقاق. فمستعار منه ما شبه به، واللفظ يدعى مستعارا فانتبه. والمستعار له ما ضه وما فيه اشتراك جامعا قد علم. شرح الأبيات. قال المصنف رحمه الله: وهي علامة مر من تنبيه، مجاز بنى على التشبيه. وهي أي الاستعارة التصريحية، وتدخل منها التخيلية عند السكاكي وغير التصريحية كذلك، وهي المكنية عند السلف على القول الأصح. هي أي تلك الاستعارة مجاز إن بنى على التشبيه على ما مر من تنبيه. أي تلك الاستعارة هي مجاز إن بنى، مجاز بني على التشبيه، بني على علاقة هي المشابهة على ما مر، على ما مضى في قوله: واقسمه لاستعارة ومرسل من تنبيه عليه. وعاد المصنف رحمه الله هذا، عاد هذا هنا، إذ قال فيما تقدم: وشبه علاقة في الأولي. أعاده هنا ليرتب عليه ما ورد من تفسيرين للاستعارة، فنبه على التفسير الأول حيث قال: فهي بمعنى اللفظ نفسه إذا، لشبه معناه مجازا أخذ. قال في التفسير الأول: فهي أي الاستعارة تصريحية كانت مكنية بمعنى اللفظ نفسه، تكون بمعنى اللفظ نفسه. أي الاستعارة مطلقا هي اللفظ نفسه، هي اللفظ نفسه. فالباء متعلق بخبر، فالباء بمعنى متعلق بالخبر، ونفسه توكيد لللفظ. إذا لشبه معناه مجازا أخذ، إذا أخذ يعني قال المصنف: فهي بمعنى اللفظ، فالاستعارة تصريحة كانت مكنية تكون بمعنى اللفظ نفسه، بمعنى هي اللفظ نفسه، تكون بمعنى الاستعارة هي اللفظ نفسه. إذا أخذ لشبه معناه مجازا، إذا استعمل ذلك اللفظ وأطلق على شبه معناه، لشبه معناه، على شبه معناه، لم بمعنى على، حال كونه مجازا. وبالمثال يتضح المقال. فلفظ أسد مثلا من نحو قولك: رأيت أسدا يرمي، هو الاستعارة، هو الاستعارة، فقد استعمل وأطلق، أي ذلك اللفظ فقد استعمل وأطلق مجازا على معنى يشبه معناه، وهو الرجل الشجاع. فقد استعمل، أي ذلك اللفظ هو لفظ الأسد، استعمل مجازا على معنى، وأطلق على معنى يشبه معناه، وهو الرجل الشجاع. ثم ذكر التفسير الثاني إذ قال: وأطلقت أيضا على إطلاق له، أي وأطلقت الاستعارة تصريحية كانت أم مكنية، أطلقت أيضا على إطلاق له، أطلقت على إطلاق على إطلاق لفظ المشبه به على المشبه، أي أطلقت على إطلاق له، أي على إطلاق على إطلاق لفظ المشبه به على المشبه. وهذا التفسير راجع إلى المعنى المصدري بخلاف الأول، بخلاف التفسير الأول للاستعارة، بخلاف ذلك التفسير المتقدم، فإنه راجع هو إلى اللفظ نفسه، راجع ذلك التفسير إلى اللفظ نفسه. فتصلح للاشتقاق فبسبب تفسير الاستعارة بالمعنى المصدري، وهو إطلاق المتكلم لفظ المشبه به على المشبه، تصلح للاشتقاق، أي تصلح لأن يشتق منها أوصاف لأركانها، إذ هي حسب هذا التفسير مصدر، والمصدر أصل في الاشتقاق، وأركانها التي تشتق منها أربعة، وضح المصنف رحمه الله ثلاثة منها بقوله: فمستعار منه ما شبه به، فمستعار منه هو ما شبه به، هو المعنى الذي شبه به، وهو المشبه، وهو الحيوان المفترس والمفترس في المثال المتقدم. واللفظ يدعى مستعارا، واللفظ وهو الأسد الدال على الحيوان المفترس يدعى أي يسمى مستعارا، يسمى مستعارا. فانتبه، وأما قول المصنف فانتبه فمعناه تفطن لأركان الاستعارة هذه حتى لا تشتبه عليك، أو هو تتميم للبيت. والمستعار له ما ضاها، والمستعار له ما ضاها، والمستعار له هو ما، هو ما، أي المعنى الذي ضاها، أي شابه المعنى المستعار منه في شيء، وهو الذي نقول وهو الذي وهو المشبه به، وذلك كالرجل الشجاع الذي لم يصرح به في المثال المتقدم، وذلك كالرجل الشجاع الذي لم يصرح به في المثال المتقدم، وهو الذي يقال له المشبه في باب التشبيه، والمستعار له في باب الاستعارة كما نبه المصنف ها هنا. ثم لم يذكر المصنف من أركان التشبيه المستعير، لم يذكر المستعير وهو المشبه الناطق بالاستعارة، تركه ربما لظهوره، ونبه المصنف على تسمية تسمى بها العلاقة بين المشبه والمشبه به في مجال الاستعارة، فقال: وما فيه اشتراك جامع علم، وما فيه اشتراك جامع علم، وما فيه اشتراك جامع علم، وما أي الشيء الذي فيه اشتراك بين المستعار منه والمستعار له كالجرأة في المثال المتقدم، علم جامعان، أي سمي جامعان، أي سمي جامعا في الاستعارة، في مجال الاستعارة هنا. بيان لمضمون الأبيات: معلوم أن الاستعارة هي مجاز لغوي مبني على مناسبة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه، عكس المجاز اللغوي المرسل المبني على غير المشابهة كما تقدم. ولها تفسيران، وللاستعارة تفسيران عند أهل البيان، أحدهما لفظي والآخر معنوي، وكل واحد منهما لا ينافي ما بنيت عليه من التشبيه. فاللفظي هو أن الاستعارة لفظ المشبه به نفسه، فاللفظي هو أن الاستعارة لفظ المشبه به نفسه لا غير. والمعنوي التفسير الثاني الذي هو المعنوي، والمعنوي هو أن الاستعارة إطلاق لفظ المشبه به على المشبه، أي استعمال المتكلم لفظ المشبه به مكان المشبه. وعلى هذا التفسير الثاني المعنوي للاستعارة فإن الاستعارة يمكن أن يشتق منها فروعها الأربعة، لأنها معنى المصدر، والمصدر هو أصل يشتق منه غيره من الفروع، وبيان هذا فيما يلي: فرأيت أسدا يرمي مثلا. إذا بنينا على تفسير الاستعارة اللفظي، فالاستعارة فيه في هذا المثال، فالاستعارة فيه هي لفظ الأسد الدال على المشبه به وهو الحيوان المفترس. وعلى تفسير الاستعارة المعنوي، فالاستعارة فيه أي في هذا المثال هي إطلاق لفظ الأسد على المشبه وهو الرجل الشجاع. وعلى هذا التفسير فإن الاستعارة مصدر يشتق منه المستعير وهو الناطق بالاستعارة، والمستعار وهو لفظ المشبه به كلفظ الأسد في المثال، والمستعار منه وهو المشبه به كالحيوان المفترس في المثال، والمستعار له وهو المشبه كالرجل الشجاع أيضا. ثم الشبه الذي يشترك فيه المستعار منه والمستعار له يدعى بالجامع في مجال الاستعارة، وبوجه الشبه في مجال التشبيه، وبالعلاقة في المجاز المرسل. علي أجموح، بتاريخ يوم الاثنين 2 جانفير 1919 من الميلاد، الموافق للخامس من ربيع إلى آخر عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.